الانسان زي ما قلت برضه انا في درس هو اجوف في حاجة عمال يدور عايز يملاها مش عارف فيركب دي مش دي اللي بتملاه يركب دي مش دي اللي بتملاه يركب الشهوة مش دي اللي كافية قاعد بيدور في حاجة ناقصة وقاعد ذهنيا يبحث. القرآن بقى لما نزل على الصحابة تخيل فجأة جات لك الإجابات دي شيء عجيب جدا غيرت لك كل حاجة صدمة. يعني زي بقولك احنا مشكلتنا احنا ايه في العادة مخلينا مش حاسين. اللي عاش في الظلمات الشهوات والشبهات وعايش حياة بدون معنى ويفتح المصحف واحد كان بيقول لما فتح المصحف يعني ايه لا ريب فيه اي بيبر الوقت عليها استدراك وفي يعني ايه ما فيش نسخة تانية ويعني يعني يقولك ايه الثقة دي يعني هو يعني القرآن هاجمه بيقول له انت مش هتطلع غلطة بيقول ايه التحقيق ايه ده إيه هو القرآن بيعمل ليه كده يعني القرآن بيتفاعل معك تفاعل عجيب. فالصدمة دي ان القرآن عمل تغيير مفاهيمي لكل المفاهيم اللي كانت عند الصحابة قبل البعثة كل حاجة اعادة تعريف حتى اخوه يعني هو كان عنده ترتيب الاولويات القبيلة المش عارف ايه لا القرآن عم جايب الدين خلفوه وساب الترتيب زي ما هو وقال له لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الاخر يوادون من حد الله ورسوله ولو كانوا اباؤهم الا يعني ترتيب الاولويات عندي اختلف وقال له في حاجه اسمها الشيطان واعلى عداوه عندك الشيطان وبعدين حزب الشيطان رتب له العدوات اصلا رتب له الاولويات في حياته. فواحد فجاه مفاهيمه اتغيرت واحد خلاه واحد عايش بيتعامل مع الملائكه بيتعامل مع عالم اسمه عالم الملائكه سبحان الله. يعني حتى في طبعا انا بقول القران بقران بمعنى القران والسنه والدين يعني لان احنا قلنا الاصل القران تيجي تدرس عالم الملائكه في القران وفي السنه ده عالم يعني مثلا يبقى قاعد مجلس فيجي واحد يشتم حد قاعد فما يردش يشتمه تاني ما يردش فبدا يرد فنفسه قام فبيقولوا انت قمت ليه قال الملائكه قامت انت بتخيل واحد عايش مع عالم الملائكه قامت فانا قلت امشي ما اللي ياكل بصل ما ينزلش يصلي ليه عشان بس ما الملائكه ما تاذاش ملائكه فين الملائكه انا بقول لك دايما استحضر ان في واحد ملحد قاعد جنبك انت مجنون يعني ايه اللي انت بتعمله ده انا انت عايش عيشته عالم ان السماء باذن الله وأن الشمس دي تتحرك بأمر الله تسجد تحت العرش بإذن الله سبحانه وتعالى وإن ما تسقط من ورقة إلا يعلم. أنت بتخيل القرآن تغلغل معاه لغاية فين لغاية أنه ماشي كده لقى ورقة بتسقط إلا يعلمها سبحانه وتعالى ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. الصدمة دي خلته يواجه العالم. هو لو حد كان عمله لو كان في أيامها سوشيال ميديا ولسه بدأ الوحي ينزل وبدأوا يكتبوا الحقيقة يا جماعة في 50 واحد في بلد اسمها مكة غريبة قاعدة في الصحراء بيقولوا هيغيروا البشرية يا جماعة حد يعقله كويس تخيل الصدمة وتلاقي بقى كوميكس عليه يا جماعة ده بيقولوا 50 واحد اللي في مكة عندهم منهج للبشرية الناس دي ويتحفل عليهم وده اللي كان بيحصل أكيد صح. والمنافقين ذلك قالوا ايه انتوا مغترين ليه قرر هؤلاء دينهم دي بيقول له انت مغرور في نفسك ليه انت هتعمل ايه انت مش تعمل حاجه اصلا انت شويه تخيل ده بيتلقى ايات تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. بعضهم حتى بيقول لك ايه حتى الاذى لما بالليل يقرا تبت يدا ابي لهب وتب القران كان بيغذي نفسيته حتى اللي اذاك انت هتعرف تقاومه. فالقران عمل نقله عجيبه على مستوى المفاهيم على مستوى الماضي. هو كان تعريفه نفسه انه بينتبه لقبيلة كذا او معركة كذا او اصبح سابي عند كذا لا كلكم ادم وانت اصلا ليك وتوصيف وظيفي عمل له توصيف وظيفي انت رقم واحد خليفة قبل ما تبقى مقاتل او مهندس او طبيب انت رقم واحد انت خليفة في الارض تقوم بمراد الله في الارض. الصدمات دي خليته غير مساراته كلها